وحفلة كبيرة وبنعمل بروفات، والأستاذ اللي كان مشرف على فريق التمثيل كان عصبي جدا، فما تفهميش كان في إيده جورنال ولا كان في إيده رواية. المهم أنا بتناقش معاه وبكلم بقول له إيه ومش عارف إيه، وبوضب معاه لقيته يعني مفعل وراح ضربني بجورنال على كتفي كده ولا على جسمي. طبعا أنا اعتبرتها إهانة، وأنا بالنسبة للأولاد حاسس نفسي إن أنا أكبر منهم وأحسن منهم والنجم بتاع البلد كلها النجم مش معقول ينضرب كده قدامهم. المهم قالوا خلاص هنرجع الساعة 7 عشان الحفلة هتبقى الساعة 8 ولازم يبقى جاهزين وكله وبتاع. فروحت البيت زعلان جدا، فوالدي بيقول لي قبل ما عاد الحفلة بيقول لي لا تمام مش نازل على الحفلة ولا ايه؟ قلت له لا ده لغوها. قال لي لغوها ازاي؟ قلت له اتلغت. قال لي مش معقول كنت اتلغت، ده فلان الفلاني واصدقائه بقى اكيد لي ان الحفلة. قلت له لا لا اتلغت. وخلاص حوالي لغاية الساعة 7:30 كده هو 8 الا شوية جاء فراش من المدرسة وبيسأل عليا ومستغرب ازاي انا متأخرت. فوالدي عارف الحكاية، فايه السبب انك انت بتقول اتلغت؟ قلت له اللي حصل ان المدرس ضربني بالجورنال وانا يعني. قال لي يضربك بجورنال يضربك بالجزم يضربك بأي حاجة، انت المفروض تنزل وتروح، انك مش انت المسؤول على العمل ده لوحدك، في ناس كلها مشتركة معاك. انسان المفروض لما يبقى بيقوم بعمل لازم يلتزم بيه ولازم يحترمه وانزل، وده طريقة وحشة، وإذا كنت انت هتربى على الأخلاق ديت وعلى التصرفات دي مش هتنفع في حياتك وبتاع. المهم اداني درس ونزلوني، ونزلت طبعا لقيت باب المدرسة مليان قوي من دخول المتفرجين، فطبعا ما بقتش عارف أخش صغير ومع الزحوم. فالمهم نطتوني من على السور وقابلني الأستاذ وقال لي يا سيدي أنا آسف حقك علي أنا ما أقصدش والله بتاع، واتعملت الحفلة والحمد لله كانت ومن يومها ما فيش أي زعل يمنعك عن العمل، واحترم معادي واحترم عملي واحترم شغلي، وده أساس الممثل الناجح أو أي شيء الإنسان بيقوم به لازم يكون ملتزم باحترامه للعمل واحترامه لمعيد العمل. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.